فهذا التخصيص لنصوص القرآن ونصوص السنة تخصيص باطل منحرف لا أصل له إلا من الهوى والفساد. هذه عامة في حقوق المسلمين. المسلمين إنما المؤمنون إخوة جميعا، المسلم وأخ المسلم جميعا، فلكل مسلم سواء في هذه الجماعات أو في غيرها ما دام مسلما حق عليك من النصح والمعاونة والإرشاد. نعم تزداد الأخوة والمحبة بزيادة طاعة الله، فالحب والبغض إنما يكون خالصا لله عز وجل. لكن أن تقدم في حقوق الأخوة من كان في جماعة معينة ولو كان فيه فسق وظلم، ويحرم من هذه الحقوق من كان في جماعة أخرى ولو كان من أهل العلم والصلاح والورع، فلا شك أن هذا من الزيغ الذي أمله الشيطان في عقول وقلوب كثير من الناس المنحرفين عن الحق. هذه أخوة إيمانية ثابتة بعقد الإسلام وبأصل الإيمان لكل مسلم له حقه في النصح والمعاونة وتفريج الكربة وستر العيب والأخذ بيده في أمور الخير. هذه حقوق ثابتة لكل المسلمين. ومن أشنع ذلك وأبشعه ما يغلو فيه البعض من استباحة دماء المسلمين بغير بينة، فإن حقوق المسلمين عند الله عظيمة ودماؤهم حرمتها كبيرة، مهما كان في ذلك المسلم من جور أو فجور، فإن حقه النصيحة والدعوة والتعريف أولا. فما يحدث من سفك دماء بعض المسلمين بغير بينة أو بعجلة قبل الدعوة والتعريف والموعظة، وأكثر أولئك من الجهال المغلوبين على أمرهم والذين لم يفهموا حقيقة دينهم، ففي مفاجأتهم بالقتل وسفك الدماء شر كبير وضلال ينبغي للمسلمين أن يتوقفوا عنه وأن يتبصروا أمر الدعوة وأن يقدموها قبل القتل والسيف. وإن كان هناك كثير أيضا من المجرمين المعادين لدين الله والمعاندين لشرعه، فيجب تمييز هؤلاء عن أولئك. وأما سفك الدماء هكذا بغير تبين بغير تمييز، فلا شك أن ذلك من أشر الأعمال، وإن نسب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زورا وظلما. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فكل هذه من الخصال الحميدة التي أوجبها وأمر بها الشرع الصبر، الصبر على الشدائد وتحملها في سبيل الله، الشكر عند الرخاء وعدم الأشر والبطر، الرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله تعالى فيه وعدم الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وهذا من أوجب الأمور على القائمين بالدعوة إلى الله أن يصلحوا أنفسهم لينصلح بهم الناس، فلا يدعون القيام بالدعوة أو تغيير المنكرات أو الجهاد في سبيل الله وهم لا يتسمون بالصبر والرضا والشكر والخشوع لله، ولا يتحلون بمخارم الأخلاق بل يظهر سوء الخلق فيما بينهم، ولا يتحكمون إلى شرع الله وهم يدعون الناس إلى أن ينزلوا أنفسهم تحت حكم القرآن والسنة. إن هذا من أعظم الخداع والغرور والزيف في الدعوة، فحري بهم ألا يتم لهم أمرهم ولا تكون هناك بركة في دعوتهم إلا إذا راجعوا أنفسهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذه هي المسألة العظيمة، مسألة حسن الخلق. والآفة الكبرى سوء الخلق، ينبغي للمسلمين أن يقوموا أخلاقهم، فإن الإنسان يبلغ بحسن الخلق ما لا يبلغ بالصيام والقيام. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الحق على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. فهذا ما يدعو إليه أهل السنة من مكارم الأخلاق، أنهم يدعون الناس إلى حسن الخلق وإلى الصلة بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب والمساكين، وأن تصبر على من ظلمك وأن تعفو عنه إذا قدرت عليه، وأن تصل من قطعك. فالشريعة الإسلامية لها في الحق والفضل درجتان. الدرجة الأولى أن الشرع يثبت لك حقك في أن تنتصف ممن ظلمك، وأن تقتص ممن اعتدى عليك، وأن تأخذ حقك ماليا كان أو بدنيا ممن تعدى في ذلك. فهذه مرتبة العدل، إثبات الحقوق، ويقضي بذلك قضاة المسلمين الذين يحكمون بالحق. مرتبة ثانية أعلى من ذلك أن الشرع يستحب لك إذا تمكنت من ذلك أن تعفو عن من ظلمك، وأن تتنازل عن حقك طالبا بذلك الأجر والثواب من الله. فهذه درجة أولي العزم. فمن عزم الأمور أن تصبر وأن تغفر، وهذه درجة يعني يرشدك إليها الشرع ويحببك أو يحببها إليك. وأهل السنة ينهون عن الخلق السيء وعن الخصال الذميمة من الفخر والكبر والتعالي والبغي على الناس، فيأمرون بحسن الخلق وينهون عن سوء الخلق، يأمرون بمكارم الأخلاق ومعاليها، وينهون عن الصغائر والدنايا والتفاسف، لأن المسلم ينبغي أن يكون قدوة وأسوة لغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني لا يخترعون هم منهاجا من عندهم، أو يؤلفون آدابا أو سلوكا يزعمون به العلو، وإنما هم في ذلك في كل عقيدة أو قول أو فعل أو حركة هم متبعون للقرآن وللسنة، بذلك أمرهم الله، وبهذا أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه علمهم. فهم يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي الكتاب والسنة الكفاية والهداية والنور. طريقة أهل السنة ليست طريقة مخترعة أو وسيلة تربوية يعني وضعها بعض الشيوخ لمريديه، أو منهاج سلوكي يتوصل إليه بعض المصلحين أو المفكرين. هذا هو الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فهذا هو دين الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وعاشه صحابته. فلما نقول منهج أهل السنة والجماعة أو نقول المنهج السلفي، لا نعني بذلك طريقة معينة أو شيء زيادة على الإسلام، لكنه تمييز عن أهل البدع. إذا قلت الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون. لا، قال شيخ الإسلام: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. يعني قد يقول البعض: كلنا مسلمون ولا داعي لهذه الأسماء، كما قال الله تعالى: هو الذي سماكم المسلمين من قبل. حقا، لكن لفظ الإسلام في هذه الأيام يطلق على كثيرين: الشيعة الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويقولون أن الخلافة والإمامة معصورة في 12، وأن هؤلاء معصومون ويعلمون الغيب، وآخرهم ذلك المحبوس في السرداب منذ قرون وينتظرون خروجه المزعوم. وهناك الخوارج الذين يكفرون الأمة ويكفرون مرتكب الكبيرة ويدعون أنهم المسلمون دون غيرهم، والمعتزلة الذين ضلوا وأبطلوا صفات الله عز وجل وضلوا في القرآن وفي القدر، والأشاعرة وهؤلاء الذين يجيبون الاستدلال ويؤولون في الأسماء والصفات ويبتدعون في القدر وفي القرآن وفي الإيمان، كل هؤلاء يسمون أنفسهم مسلمين وقد خالفوا القرآن والسنة وخالفوا الصحابة رضي الله عنهم. فالإسلام الخالص النقي الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، هذا هو ما نسميه منهج السلف أو طريق أهل السنة الذين يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد وهي الجماعة. الكل يزعم أنه هذه الفرقة. من هم؟ لا ينبغي أو لا يلزم أن يكون لهم اسم معين. الذين يتبعون الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنه، كل واحد يقول أنا بتبع القرآن والسنة ويفسر القرآن والسنة بهواه وبرأيه. من أعلم الناس بفهم القرآن والسنة هم الصحابة رضي الله عنهم كما شرحنا قبل ذلك. فهذا هو المنهج. لما اختلف المسلمون وضلوا فقلنا أهل السنة والجماعة أو الذين يتبعون منهج السنة. لكن هنا مسألة، ليس الأمر بالادعاء، ليس الأمر أن أقول أني سلفية أو أن جماعة سلفية أو أن طريقة سلفية ليسلم لنا الأمر، هذا ادعاء. لكن الاتباع لمنهج السلف ده هو ذا الحقيقة ليصدق علينا أن متابعون لمنهج السلف. فهذه الطريقة ما هيش مخصوصة بجماعة معينة يسمون أنفسهم السلفيين، إنما لمن كان محققا لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. ومنهج السلف الصالح منهج كامل، ما هوش مسألة علمية فقط ولا هي مسألة في الأسماء والصفات فقط، إنما كما شرحنا كثيرا في غير هذا الموضع وقلنا الأصول والمعاني التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، المصدر القرآن والسنة، الأصول التوحيد، الاتباع، العمل الصالح والسعي للآخرة، الأخوة، الجهاد والعطاء والبذل والتضحية، الجماعة والسمع والطاعة، خلق السلف الصالح وأعمالهم وجهادهم وتضحياتهم مع عقيدتهم وفهمهم. يبقى السلف رضي الله عنهم وأرضاهم الصحابة عاشوا حياة كاملة بالدين، عقيدة، عمل، عبادة، جهاد، دعوة إلى الله، صبر على البلاء. هذا منهج السلف الصالح، إسلام كامل، ليست ناحية علمية فقط أو مناظرة أو ناحية عقائدية فقط، لا، حياة كاملة على الفهم الصحيح وعلى المنهج الصحيح والاستقامة على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. يبقى أهل السنة والجماعة هم الجامعون لكل خير. بعض الناس يقول لك مثلا نحن أصحاب منهج سلفي فيتميزون مثلا، أو الناس يقولوا يعني الذين يتميزون بالعلم، لكن الصوفية يتميزون بالعبادة، والجماعة الفلانية يتميزون بالنشاط والدعوة، والجماعة الفلانية يتميزون بالجهاد وتغيير المنكرات. أبدا، أهل السنة والجماعة هم القائمون بذلك كله. الذين يتبعون منهج السلف لابد أن يكون فيهم الدين كله، مسألة مش مسألة تخصصات، الحق أن يتمثل فيهم المنهج كاملا. فأهل السنة والجماعة حقا فيهم الصديقون والشهداء المجاهدون في سبيل الله عز وجل الذين يقتلون في سبيل الله، والصالحون. وهكذا كان السلف، كانوا أصحاب علم، جهاد، تضحية، عبادة وقيام كما وصفوا، رهبان بالليل وفرسان بالنهار. فالسلفي حقا هو الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله عز وجل ويكون على علم وعبادة وحسن خلق. منهم أئمة الهدى، فكان ممن يتبعون منهج السلف العلماء وأئمة الدين والمجاهدون والدعاء إلى الله. ولذلك لما تقرأ تراجم العلماء خاصة أئمة الحنابلة تجد يتمثل فيهم ذلك. فكانوا أصحاب علم ودعوة إلى الله وزهد وورع، وكانوا يجاهدون في سبيل الله. ما تقرأ سيرة الأئمة وخاصة موجودة في تراجم أئمة الحنابلة رضي الله عنهم، يقول لك: وكانت لهم خيمة للجهاد في جهاد الصليبيين، في جهاد كذا، مثل آل المقادسة لما قال ابن قدامة وعبد الغني عبد الواحد بن عبد الغني الصاحب المغني وصاحب العمدة في الأحكام ونحو ذلك، فتجد فيهم يحكى من علمهم وحفظهم للقرآن وقيامهم بالليل وصيامهم وقيامهم بالصدقة وتورعهم عن الشبهات وقيامهم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن خروجهم للجهاد في سبيل الله، يقومون بهذا الأمر. فهؤلاء أصحاب المنهج حق، ففيهم الأولياء والعباد والصالحون على المنهج الصحيح. قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرون على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. هم أهل السنة والجماعة، هم الذين يتبعون منهج السلف الصالح. وما جاء عن بعض الأئمة كابن المبارك أو يزيد بن هارون أو الإمام أحمد أو البخاري أنهم أهل العلم أو أنهم أهل الحديث والأثر، فليس معناه أن الطائفة المنصورة تختص بالعلم فقط أو بالحديث فقط، وإنما تكلم أولئك الأئمة على أهل العلم حسب زمانهم. فكان أهل الحديث في ذلك الوقت أهل علم ودعوة إلى الله، وكانوا عبادا ورعين، وكانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل. فابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه معلوم قدره في العلم والحديث والفقه، ومعلوم مكانته في الورع والزهد والعبادة، وله مصنف كبير في الزهد والرقائق، ومعلوم خروجه للجهاد في سبيل الله، وقد كتب في ذلك أبياتا إلى الفضيل وهو في الحرمين يحثه على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فأهل الحديث ليسوا هم المشتغلين بالحديث والكلام على الصحيح والسقيم والعلم فقط، وينعزلون عن باقي أمور الدين وحياة المسلمين، بل كان أئمة الحديث في ذلك الوقت هم أئمة الجهاد والدعوة والورع والعلم والعبادة. فهكذا ينبغي أن يكون من يتبع هذا المنهج. نسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه الرحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبذلك يكون قد انتهى شرح ذلك الكتاب، كتاب شيخ الإسلام العقيدة الوسطية، بحمد الله. فيكون قد انتهى هذا الجزء الأول من المرحلة في درس العقيدة، والحمد لله رب العالمين.